الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صفات الربوبية تنقسم إلى قسمين: الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفات السلبية تقدم تلك الأمور التي ترجع في حقيقتها إلى قضايا سالبة يتنزه واجب الوجود عنها. الصفات الثبوتية عموما ترجع إلى قضايا موجبة بحيث هي ثابتة لواجب الوجود. الآن نتحدث بدوا في كيفية إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى الواجب الصفات الذاتية. من أول سابقا تبين أن الطريق لإثبات الصفات السلبية يعتمد أكثر ما يعتمد على جهة كونه واجبا، جهة الوجود. والطريق السهل طبعا لإثبات الصفات الذاتية أو الصفات الثبوتية عموما ينطلق أكثر ما ينطلق من جهة كونه علة موجدة للمخلوقات، من جهة كونه مفيضا على المخلوقات كل كمالاتها. إذا انتهينا مما تبين سابقا في خصائص ومزايا العلة الموجدة أن كل كمال موجود في المعلول فلا بد أن يكون موجودا في العلة لدرجة أشرف وأقوى وطبعا مناسبة لما عليه حال العلة. خلينا نوضح هذا القضية. الصفات الثبوتية حينما يكون حينما نفتش العام في الممكنات نجد أنها تحظى بكثير من أنواع الكمالات وبدرجات متفاوتة من هذه الكمالات. الكمال لابد أن يكون موجودا في العلة الموجودة كما تبين، وكما بينا أن هذا الكمال من أين يكون منشأ؟ إذا بالعلة الموجودة ما موجود، كيف العلة الموجودة تعطيه؟ كيف العلة الموجودة تخلقه في هذا الممكن؟ إذا هو ما موجود فيها كيف يتحقق في الممكن؟ لابد يرجع، لابد يكون على منشأ، لابد يكون على مصدر. هذا إذا هذا الحال واضح، فإحنا كل ما نلاحظ من كمالات نقول لابد هذه الكمالات موجودة وين؟ في العلة الموجودة في الواجب. من نقول موجودة في الواجب هذا أمر مفروع عنه ما في إشكال، ولكن احنا نقول موجودة في الواجب احنا ثابتين انه موجودة بأي مرتبة من المراتب، موجودة بمرتبة ضعيفة أقل أكثر بقليل مما هو موجود في المخلوق ما ينفع ولا يتناسب مع طبيعة ولا هو المفروض إثباته. موجودة بدرجة عالية في الواجب، ما هو الدليل على أنها عالية درجة عالية؟ فنحن ثابت الإشكالية تحتاج إلى عناية واهتمام. كيف نثبت؟ مثلا احنا نجد في المخلوقات علم، نجد في المخلوقات قدرة، كيف نثبت أن الواجب عنده قدرة مطلقة؟ نثبت أن الواجب عنده قدرة أكثر مما موجود في المخلوقات بقليل، طب هذا ما ينفع ولا إثبات مع الواجب. دليلنا على إثبات القدرة ما هو؟ أن هذا القدرة موجودة في المخلوقات، صحيح؟ من القدرة موجودة في المخلوقات غايته أن القاعدة اللي أسسناها تثبت لنا أنه العلة الموجودة لابد أن تتمت، لابد أن تكون متوفرة على تلك المرتبة من الكمال بل أكثر. أكثر يعني هو إلا بشكل مفصل، أكثر قد يكون أكثر قليلا. فإحنا نجي نلاحظ نقول أعلم إنسان في الدنيا، أعلم موجود في العالم، أعلم موجود خالقه يكون أعلم منه أكثر من هذا بعد ما رحم الدنيا إذا صرنا نظرنا عند هذا. فنحتاج نضيف إضافة، إضافة جدا هذا الإضافة سيالة في كل الصفات قبل ما نستعرض الصفات واحدة واحدة ونثبتها واحدة واحدة. نتحدث في هذا الأمر الكل ينطبق وينبت في البحث عن كل صفة من هذا. نقول لابد هذا الكمال اللي هو موجود عند الخالق، عند العلة الموجودة، عند الواجب، عند الله، لابد يكون بنحو يتناسب مع وجود الله، وجود الواجب. يعني كيف؟ احنا عندنا علم، لاحظوا احنا شوية دقيق، اذا دققنا هذه صارت واضحة بقية الاشياء او لا. احنا عندنا علم، هذا العلم موجود بالمخلوق مرتبة معينة، وعندنا اجمالا علم اجمالي مثل ما تعبرون عنه بالمنطق بنحو القضية المهملة. هناك علم ما بعد لا نعلم بحدوده، هناك علم ما عند الواجب هو الذي كان منشأ لهذا العلم الذي عند الواجب بعد ما نعرف حدوده. نقول هذا العلم اللي عند الممكن بما هو علم تمام، بما هو علم محدود. شوفوا كمان لو نقص، يعني بعبارة أخرى أكثر تفصيلا، حدية العلم، محدودية العلم، نفس العلم بما هو علم بغض النظر عن محدوديته كمان، صحيح؟ اللي اشترطنا وأسسنا من أول واستدللنا عليه في العلاقة بين العلة الموجودة وبين مخلوقاتنا أن تكون متوفرة على كمالات هذا المخلوقات، الممكنات المتفرعة المعلولة. فنفس جهة العلم لابد أن تكون موجودة في الواجب، أما محدودية العلم لا معنى أن تكون موجودة في الواجب. صحيح؟ إذا كانت هذه المحدودية موجودة في الواجب معناه الواجب صار فيه نوع من المحدودية، من صار فيه نوع من المحدودية لما يمكن معنى مع الوجود. فلا معنى لأن توقع مثل ما بعض الأخوة سأل في وقت قال يعني الخالق الواجب يخلق أجسام، فان هو جسم. ايش قلنا احنا شلون جاوبنا؟ قلنا الجسم الجسمية بما أنه تستبطن حالة التركيب وحالة التركيب، تستبطن حالة يعني احتياج باعتبار المركب يحتاج إلى أجزاء على فارق نفس. بعد من ما له معنى يتوقع أنه موجود في الواجب، موجود في العلم الموجود. فاحنا اصل العلم لابد ان يكون موجود، يبقى حجة لله، لان بمجرد ما يكون على حاجة يعني هذا رجع على نقص، والنقص ما يمكن ان يجتمع مع الوجود. صار واضح ان شاء الله؟ كذلك في القدر، كذلك في الحياة، كذلك في كل امر يمكن ان تتصف به الذات، هذا لابد ان يكون متوفر بهذا الحال. هذه فرد مثلا والنقطة أساسية من البحث. عادة العلل، النقطة الثانية أيضا من ضيف البحث حتى بعدين نطبق نقرأ عن كلام المصنف. عادة العلل العادية المعدة مثل ما بينا هذا سابقا أيضا، العلل المعدة من الدليل تأثر بوجود المعلول هي أيضا ما تخسر شيء، راح ننقص منها شيء. بينما العلة الموجدة من تعطي من ذهب الكمال تخلق الوجود ما راح ينقص منه شيء. صحيح؟ هذا قدم سابقا بينا ان العلة المعدة هكذا. الواجب حينما يعطي العلم، اذا اريد نقرب القضية بمثال مثل معلم، من يريد يعلم، من يريد يعلم ما راح ينقص علم، اذا ما راح يجيب علم على فلسفة ما راح ينقص علم. صحيح؟ لماذا؟ لأنه طبيعة انتقال العلم مو أنه تأخذ جزء مثل انتقال الأمور المادية، تأخذ جزء من هذا تتحدث حوضه واحد عالم للآخر، هناك قناة مفتوحة فيما بينهما أنبوب، فتفتح الأنبوب فينتقل قسم من الماء في الحوض الكبير العالي ينتقل إلى الحوض الصغير، فهذا تنقص الماء. مو هكذا، وإنما القضية قضية انتقال كمان، انتقال الكمان مو معناه أنه لابد ينقص من كمان المعطي ويعطي مثل ما يصير بالقضايا المادية. وإحنا عندنا عبرة في هذا الأمر فيما نجده من انتقال العلم فيما بين البشر أنفسهم، من ينتقل العلم من الشخص إلى شخص، هذا الشخص الذي انتقل من العلم ما راح ينقص شيء من علمه، مو مثل ما ننتقل الماء ولا مثل ما انتقل الماء او انتقل الارض او انتقل الكتاب، فالشيء اخر مختلف في قضيه مختلفه. صحيح، الدليل على انه هذا ما راح ينقص من الواجب شيء، وتقول هذا مجرد ادعاء، ما هو الدليل عليه؟ كيف نتقبلها كحقيقه؟ ايش نعتقد فيها تماما؟ نقول هذا اذا راح ينقص من اذا هو يطلع علم واجب، يطلع علم فينقص من علم، يطلع قدرة فينقص من قدرة، هذا معناه علم وقدر ايه مرتب مو بسيط. كيف شلون الماء من تبطي من الحوض الاكبر الى الحوض الصغير تبطي ماء، الماء مرتب من اجزاء مائية، صحيح؟ قسم من هذه الأجزاء انتقل إلى الحوض الصغير، قسم الأكبر منها فقط إلى الحوض على مكان الأول، صحيح؟ فيتعقل النقص، ليش؟ لأنه الأجزاء تقل تصير نقص، زين النقص والقلة تتناسب أصلا حقيقتها ما تنسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع الأمور المركبة. إحنا من افترضنا الواجب بسيط فيما تقدم، وأن هذا البسيط مو معقول يكون إلى أجزاء، بمجرد ما يكون إلى أجزاء راح يحتاج، إذا احتاج يعني مو واجب، معناه متوقف على الأجزاء، لا توقف على الأجزاء يعني ليس الواجب، فإذا إيش رأيك؟ بعد نقص أصلاً ما يمكن تتوقع في حق الواجب أن ينقص من عند الشيء، حينما يهد، حينما يصير من وجوده من كمال، من الكمال اللي عنده. فش راح يصير؟ راح يصير هذه مخلوقات هي صحيح ماخذة من علم، ماخذة من وجود، لكن مو معنى ماخذ معنى العلم، تصير كما يعبرون تجلي لعلم او تجلي لمرتبة من علم، هذا يعني مو مرتبة، هذه المرتبة تجلي لعلم، المرتبة ما تصدق اصلا عند الواجب، المرتبة تصدق عند الممكن، فهذه المرتبة من العلم من حيثية العلم هي تجلي لعلم الواجب، من حيثية رتبتها ونقصها ومحدوديتها، لا طبعا هي ترجع هذه إلى نقصها وضيقها، إمكان الإمكان نقص حاجة، صار واضح إن شاء الله؟ وعليه فإذا ستكون كل ما نشهده من كمالات شواهد على ماذا؟ وآيات على أن الواجب متوفر على أعلى ما يمكن من الكمال، لأن إذا افترضنا الشيء أعلى معناه هو ناقص من عنده، إذا هو ناقص من عنده معناه يمكن أنه يصير إلى الأمر إضافي، معناه هو مو بسيط، فهذه البساطة المطلقة اللي هي تتنافى حتى مع الأجزاء التقديرية بالقوة، هذه البساطة المطلقة بعد ما تنسجم مع محدودية في ذات الواجب، فلا بد يصير كل شيء في ذات الواجب مطلقا، مطلقا يعني ما بين محدودين، يعني ما بين نقص، ما إلى أمل، ما إلى نهاية، ما إلى حد ينتهي عنده، واضح إن شاء الله. تبقى هاي القضايا تطورا شوية، بعض الأحيان تصير مو كلش سهلة باعتبار هي قضية يعني هائلة وضخمة، أصلا العقل البشري ما يقدر يتعقلها تماما بعد الاجتهاد البحث السابق، يعني إذا احنا ما نقدر نتصورها مو معنى ما نقدر نتعقلها، يعني ما نقدر نقبلها كحقيقة العقل يقر بها ويقر بها، لأن البديل هذا ماذا؟ أن يكون الواجب ناقص، الواجب ناقص الغاية هذا العقل يقر بها. ما تقاس هذا العقل يدل انها محاله قضيه انه الواجب ناقص، اما ذيك قضايته القوه الخياليه عندي وعندك ما تقدر تستوعب هذه القضيه تماما، وما تقدر تستوعبها مع اكثر الاشياء العظيمه اللي ما نقدر نستوعبها. وأظن ما يتناسب مع العظيم أنه تقدر أنا أنت اللي في المستوعب. هذا الشيء ما يتناسب مع عظم أن المستوعب بحيث ناخذ في الصورة كاملة عنه. صحيح. أما نقدر نشير إلى ذلك الكمال وعقولنا يمكن أن نتميز ذلك الكمال بحيث تميزها عن غيرها، بحيث تسبحها، بحيث تنزهها، بحيث تقدسها، التسبيح والتقديس والتنزيه، ويرجع لها بحيث ما يشبه خلق. هذا معنى هذه كل شيء. قال علمنا مما سبق أن الله تعالى وهو العلة الموجدة للكون توجد فيه كل كمالات الموجود وكل أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود، إنما هي مستمدة منه دون أن ينقص من كمالاته من كمالات الله شيء عند إفاضتها على مخلوقاته. هو مجرد يقرب الفكرة، يقول ولتقريب هذه الفكرة للذهن يمكن أن نضرب هذا المثال. إحنا ذكرنا زيادة على التقريب دليل، صحيح؟ خلينا نقرأ التقريب بعدين الدليل، لازم أيضا تضبطون على ذكر المثال. إن المعلم يزود التلميذ من علمه دون أن ينقص من علم المعلم شيء، صحيح؟ وبطبيعة الحال فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى أسمى بكثير من هذا المثل. طبعا ما في ممكن ما تقارب ممكن إلى ممكن، يبقى نحن مشتركين بالمشتركات بالإمكان. أما من قارب الممكن إلى الواجب، واضح أن أحكام الواجب كأحكام أخرى مختلفة، وأحكام الممكن أحكام أخرى مختلفة جدا. ولعل أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول أن عالم الوجود نور متجلي من الذات الإلهية المقدسة. ذات يتجلى هذا الأمر، هذا يتجلى يعني ما هو يعني هذا المعنى اللي تعبر عنه الآية، أن هذا آية مذهبة، هذا التجلي لذات يعني أنت يتوضح عند ذاته باعتبار الفرق. فالأمر أمر نازل مو أمر عالي بحقيقة الواجب اللي ما يمكن أنه تحيط به العقول، يصير أمر نازل ويشير في نفس الوقت إلى الواجب باعتبار يضمن كما في التجلي الواجب. تتجلى عند ذاته، تتجلى عند الوضح، صحيح؟ تتوضح يعني ما؟ لأن هذا الأمر إذا خالق ما كان خلق، بس أنت تكون خالق. وحتى انت ما تقدر تراجع نفسك مع انه هي تجلي، لا فرضا يعني هكذا تتفرض خيالك، انت ما راح تتجلى عندك حقيقه. ليش ما تقدر تستقبل؟ من يخلق خلق؟ هذا الخالق راح يصير معبد، راح يصير ايات ومؤشرات ودوان لكمال الخالق. طبعا اللي يصير دال على كمال الخالق اي جانب؟ جانب الكمال اللي بالخالق، صحيح؟ جانب المحدودية ما يصير ذلك الخالق، يصير هو بعد معبر عن نفس ذلك المخلوق. فلهذا نقدر نقول هذا التجلي، هذا مثل على يعني منشأ تجلي لنا. طبعا قد يكون هناك معاني أخرى للتجلي يعني أعمق من هذا، للتدريس إن شاء الله بهذه المطالب العالية تدريجيا الإنسان يصل إليها، تدريجيا تتجلى لنا. كما يمكن استفادة هذا التعبير من الآية الشريفة الله نور السماوات والأرض، فالسماوات والأرض كل ما فيها من كمال اللي هو أو وجود أو نور، هذه العبارات هي لعله تؤدي إلى معاني واحدة. نور هو معنى هذه الفوتونات مثلا اللي تشكل هذه الأنوار العادية في عدم اللي ترجع بالتحليل الفيزيائي إلى آخر حزم ضوئية إلى آخره. فما ما حد يتخيل هذا المقصود من النور، هذا المعنى لابد ماذا المقصود من يعني هذا حالة الحالة المنافية للظلام، الحالة المنافية للعدم المقابل يعني الوجود يعني الكمال مقابل النقص. فالسماوات والأرض مو بها كمال، الله سبحانه وتعالى هو أصل ذلك الكمال، هو منبع ذلك الكمال في السماوات والأرض، فهو نور السماوات والأرض. وإن شاء الله احنا طبعا لازم دائما من نتكلم عن الواجب نستحضر قضية عن هذه الألفاظ اللي نتكلم بها عن الواجب مو بعد في الممكن، أصلا هذا الألفاظ موضوع المنكر ما موضوع الواجب. فكل ما تعبر التعبير تحسه ضيق ما نفهم في التعبير. نعم راية الجملة تشير إلى حقيقة الواجب صحيح؟ تقول نور والنور هذا معناه الفوري هذا نور صحيح؟ هذا الفوري مثل نور الشمس نور القمر نور المصباح الكهربائي نور الشمعة وإلى آخره. لكن لابد من المقصود من النور عند كلمة هذا النور شنو خصوصيته؟ هذا في جهة كمال واضح الكمال اللي بالنور من التصوير واضح من أوضح الأشياء مفهومة وفي جهة نقص هذا نواقص النور خصوصياته الذهن كله ايش راح يبقى دي؟ يبقى دي فقط جهة الكمال بالنور. جهة الكمال بالنور موجودة عند الواجب وموجودة عند الواجب مو بحدودها مو بنواقصها موجودة عند الواجب بإطلاقها. واضح ان شاء الله؟ احنا شلون نستدل لنا على ان الواجب ما ينقص من عند شيء؟ هو قال ان نذكر مثال يوضح القضيه ان لا ترى دليل عقل على ان الواجب من يعطيه ويطير على مخلوقاته ما ينقص من عند شيء. شلون شنو كان دليل؟ دليلنا انه هذا الواجب لو كان ينقص من عند شيء معناه هو مرتب. لانه من ينقص من عند شيء يعني معناه هو كان يشتغل على شيئين او اكثر ثم هو عن الاجراء البقيه بقت معناه مركب. المركب ما ينسجم مع البقر والتركيب ما ينسجم مع الوجوب لانه الوجوب لابد ان يكون الواجب لابد ان يكون بسيط كما اثبتنا في المقام مع ان السجود للبحوث السابقه. واضح ان شاء الله؟ وبملاحظة الكمالات الإلهية اللامتناهية بعد راح نعرف اللي يقول اللامتناهي هذا مو كلام بلا دعوة مو دعوة بلا دليل هذا مو مجرد كلام مجرد دعوة لا هذا معها دليل آخر لابد يصير لامتناهي. فإن كل مفهوم يعبر عن كمال من الكمالات دون أن يستلزم أي نقص أو تحديد يقبل الصدق والانضباط على الله تعالى. كل مفهوم دي كمال لكن طبعا ما بينا مفروض هذا فيمكن ان ينطبق على الله تعالى كما نسبت الله تعالى او نسبت الله تعالى في الايات القرانيه الكريمه والاحاديث الشريفه والادعيه والمناجات المعثوره عن المعصومين عليهم السلام امثال هذا مثل النور والكمال. يا نور يا قدوس واحنا نقول بعد نفهم شوي هاي الكلمه راح نفهمها اكثر بعد من نقرا دعاءك الكمال الجمال المحبة والبهجة وغيرها من الأمور بعد راح نفهمها مو بهذا المعنى ممكن الناس راح نفهمها من جهة كمال. وأما ما ذكر من الصفات الإلهية في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلامية فهو عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. احنا بينا شلون نستدل على الصفات الذاتية بشكل تدريجي. الآن قبل ما ندخل نقرأ كلامه راح نبين الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية حتى من نقرأ كلامه نكون احنا من أول فاهمين كلامه. الصفات الذاتية اللي يكون مصداق انت بعتقدين شنو المصداق معدة مفهوم وإلى مصداق ينطبق عليه أمر خارجي يكون منتظر يصدق عليه المفهوم بحيث إذا تلقيتم كلامك صادق مثلا يقول عالم عندك شخص وعالم فعندك مفهوم العالم يعني هذه الصورة الذهنية للعالم كمفهوم وعندك شخص هو عالم هذا من تجي تريد تطبق هذا المفهوم على هذا الفرد يكون هذا تطبيقك صادق فيصدق عليه هذا مصداق له مو انه امر كاذب من يطبق عليه. واضح ان شاء الله الصفات الفعل الصفات الذاتيه يكون نفس الواجب مصداق الواجب واجب الوجود الى مصداق صحيح نفس الواجب مصداق الله صفات الفعل العفو الذاتي صفات ذاتية نفس وجود الواجب مصداق فمن تقول عالم او علم هو مادة هو علم هو يعني من نقول عالم هو معنى شيء ثبت له العلم هذا ان شاء الله من حذر فيما يعني المفصلات عن صفات عين ذات المهم ان ما ندخل بعد نسمع كل الدروس في بعض المواد تدريجيا المقصود البحث التطوري تعريفي لكن عرفه المقصود من الصفات الذاتيه تلك الامور التي تكون يكون نفس الواجب مصداقا بحيث هي منتزعة ومعقولة من نفس وجود الواجب بعد بلا نظر الى اي امر اخر خارج عن الواجب. واضح ان شاء الله؟ احسن. الصفات الفعلية لا اللي هي ايضا توصف الواجب ولكن اخذها وحقيقتها ومنشأ انتزاعها من شاء أخذ هذه الصفة وإطلاقها على الواجب يرجع إلى نسبة وإضافة بين الواجب وبين الواجب. يعني كيف؟ إحنا عندنا صفة خالق. ما معنى خالق؟ يعني يوجد. إذا واحد بعد ما خلق تقدر تقول عنه خالق؟ ما تقدر الا انه قصدك يقدر يقدر نفس بعدها صار قادر على احنا مقصودنا لا خالق خالق يوجد اذا خلق تريد تغض النظر عن الخالق اصلا تقدر تقول عنه خالق؟ لا بس شوف لاحظ نسبه وارتباط بين هذه الموجودات وبين من خلقها وهو هي نسبه الخالقيه من خلال هذه النسبه هذا راح يصير عندك مفهوم مفهوم ينطبق على الخالق نفسه على الطرف الاول في هذه النسبه ومفهوم ينطبق عليه على الطرف الثاني في هذه النسبه لكن من تريد تفتش بحقيقه الحال ما تجد غير الخالق والخالق كان وضع طبيعي وضح لعله علاقه ارواح تصورنا لاحظوا احنا عندنا هنا خالق خلينا نقول هذا خالق صحيح وذني امور تمثل مخلوقات الدواعي الصغيره القياده ذات الاجزاء الكبيره تمثل مخلوقات ذلك الخالق متفرعه من عنده هو او جده اذا ذنبت بغض النظر عنها تماما ذني الدواعي الصغيره المخلوقات هنا بعد هنا ما نقول خالق خالق ما غير هو اكو شيء يخلق صحيح مثل فوق وتحت فوق هذا شيء معنى تحت يصير فوق شو معنى يصير فوق فوق عن شيء تحت صحيح تجي الان تجي تلاحظ نسبه وارتباط بين هذه المخلوقات الدوائر الصغيره والجانب الكبير تريد تلاحظ نسبه وارتباط صحيح صارت هاي النسبه شو نسميه خلق صحيح هو خلقها او جدها ايجاد خلق هذه نسبة الخلق والإيجاد هذه النسبة تقدر تستخرج من عندها مفهومين تستخرج من عندها مفهومين ما لكم علاقة بالكتاب الآن أفهم الكلام زين بعدين إن شاء الله تقدر تفهم تستخرج من عندها مفهومين مفهوم ينطبق أول ما ينطبق على الخالق ومفهوم أول ما ينطبق على المخلوقات تقول خالق وتقول مخلوق من تجي تحل هذا خالق ومخلوق اثنين المعقولات من هذه النسبة لولا هذه النسبة الى معنى تقول خالق الى معنى تقول مخلوق ما له معنى صحيح فانت عندك النسبة بها طرف طرف اعلى وطرف متفرع عنه موجود من خلاله صحيح مخلوق له من تريد تطبق هذه النسبة تطيها فرد عنوان تريد تطبقها على طرف النسبة بلحاظ ارتباطه منها مو طرف النسبة مع قطع عن هذا الارتباط على طرف النسبة بما له من ارتباط صحيح شو تقول تقول خالق من تريد تلاحظ هذه النسبة ايضا ولكن تعالج هذين المخلوقات المتفرعات الموجودات من خلال ذلك الموجود من خلال ذلك الواجب ولكن مثل تنظر من بما هي منفصلة عن من أوجدها. تنظرين بما أنها طرف في النسبة، مثل تنظرين بما أنها طرف في النسبة عن مخلوق أو مخلوقة، صحيح؟ ماذا الفوق والتحت؟ في القضية هو يتعبط هذا الكلام ينطبق حتى على الأمور الأخرى عامة الأمور الانتزاعية يسموها. عندك سقف وعندك أرض تحت، صحيح؟ تنفصل واحد، فهذا منفصل من فوق منفصل عن التحت، تحت منفصل عن التحت. من فيه تنظر؟ لا، تنظر علاقة فيما بينهما، علاقة الفوقية، صحيح؟ هذا علاقة الفوقية. كان قطعاً هناك نسبة بين هذا الخط اللي هو يمثل السقف احنا في رسمنا، وبين هذا الخط اللي يمثل الأرض تحت ذلك السقف. إذا بننظر في كل منهما على حدة، ما كل منهما كل السقف، صحيح؟ هذا منفصل عن هذا. إذا لا تنظر لكل منهما بما له من الكبار ونسبة وعلاقة مع الآخر، ايش راح يصير؟ راح يصير عندك مفهوم الفوقية والتحتية. الفوقية شيء عالي، شيء عالي في الطرف الأول منه، الطرف الأعلى. التحتية شيء عالي، يعني لما ينطبق مصدر الطرف الأسفل للنسبة، لكن الطرف الأسفل منفصلا عن من فوقه؟ لا، بما أنه تحت هناك ينطبق على الطرف الأعلى منفصلا عن من تحته؟ لا، بما أنه هذا فوق هذا ينطبق فيه، صحيح؟ هنا في الفوقية خلي نكمل معها. من تريد فتش تريد مصداق خارج عين، تريد شيء خارج بالخارج موجود، ايش تلقى؟ تلقى شيء وراء الفوق والتحت، ما عندك شيء. عندك فوق هو على السقف، وعندك تحت والارض، فرشي بالوسط معلق بالوسط، اسمه فوقية او اسمه تحتية ما موجود. ولهذا يقولون العنوان الانتزاعي حقيقته الخارجية الموجودة مش انتزاع فقط، مو انه هو الى ما بأزاء بالخارج، صحيح؟ حتى تقول الظهور هذا أبو هذا أبو صدق السلام عليه النفس عليك. اذا في تاخذ هذا منفصل اسم زيد، هذا اسم عمر، زيد منفصل عن عمر، عمر منفصل عن زيد، كل واحد تنظر الى لما هو هو. اما من تنظر للعلاقة بينهما، إذا كنت تركز على طرف الارتباط الأول شيء تقول هذا أب، كنت تركز على طرف الارتباط الثاني تقول هذا ابن، صحيح؟ من نقول هذا أب وهذا ابن نلاحظ الارتباط فيما بينهما، ما نلاحظ شيء آخر. ولكن الارتباط مرة تنظر من هذه الزاوية، من زاوية هذا الطرف، مرة تنظر من زاوية هذا الطرف. أما شيء ثالث بالبين بين الأبو بين الأب والابن بحيث هو موجود وإلى فرد تخصص إلى تحيز بالخارج، ما عندك أب وعندك ابن، هذا ما عندك. وكذلك الأخوة وأنواع أشياء، واضح إن شاء الله؟ الصفات الفعلية نرجع الآن نسبب لكم، الآن اتهمنا هذه الأمور الانتزاعية، صار عندنا في الفكرة عن هذه الأمور الانتزاعية راح تبقى معكم إلى دفع الخارج، دائما تحتاجون، فكل ما تفهموها الآن أكثر أنتم تتفهمون منها أكثر، هاي قضية لك. نيجي الآن إلى محل كلام الصفات الفعلية، الصفات الفعلية بالحقيقة صفات انتزاعية مأخوذة من علاقة الواجب مع الممكن، ولكن شيء يكون هو بأزائه مستقل خارج عن الواجب وخارج عن الممكنات ما هو، ولكن هي علة تقرر إلى حقيقة حقيقتها ما هو، ما هي منشأ انتزاع، هو هذا منشأ انتزاع الواجب والممكن. مثل فوقية، فوقية في الشيء تتلف سبق على السقف اسمه فوقية، تلقى عمود مرتبط بين السقف وبين الأرض هو هذا الفوقية اسمه عمود. الهواء أو الفضاء المتخلل بين السقف وبين الأرض هو الفوقية، لا فوقية. فوقية هي هذه الشيء يعبر عن الارتباط بين السقف وبين الأرض الذي تحته، أكثر من هذا ما عنده، صحيح؟ هنا لما نقول خالق، خالق انت تريد تتحدث عن الذات، هذا ينطبق على الذات ايضا، مثل ما تقول عالم ينطبق على الذات، والذات تكون مصدر حقيقي لك. ولكن انت من تطبق على الذات شو تعالج؟ تعالج طرف النسبه، الطرف الارتباط طبعا اللي من الله سبحانه وتعالى، الطرف الاول الاعلى الاشرف، التليف تصدق على طرف الارتباط بما انه طرف الارتباط مو بمعنيه بما انه طرف الارتباط صار مرة ان شاء الله. كل شيء من هذا القديم شي يسموه يسموه صفة فعلية مثل ماذا؟ مثل رازق او رزاق، مثل خالق، مثل راحم. يرحم راحم ذا شيء مفهوم صحيح؟ لا. العلم بيبحث، لا لا لا لا العلم بيبحث. مر العلم اللحظة بما انه هو الخالق هو طبعا الى هذا صفة العلم بغض النظر انه هذه الامور الخارجية ويعلم بها لو ما يعلم بها بغض النظر عن هذا هو طبعا خالق لابد يشتمل ويتوفر على هذا كمان. هذا هنا بعضها من صفة ذاتية. اما من تريد تلاحظ بما انه مرتبة عالم هذا الامر او عالم بذلك الامر او عالم بالماضي او عالم بالحاضر او عالم بالمنايا او عالم بالبلايا او عالم ويعلم ما في مثلا وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. بهذا المعنى العلم بالجزئيات بالمعلومات التفصيلية بالمخلوقات ايضا صار العلم صفة فعلية. ولكن العلم عادة من يطلق يقصدون من عنده يقصدون عن صفة ذاتية عادة من عنده يقصدون صفة ذاتية. صار واضح ان شاء الله. المهم بعد انه مو انه هذا الكلمة مو بحثنا في مقاصد الكلمة ما قاعد نفسر دعاء حتى نتحدث بهذا الكلمة. احنا نريد نتحدث عن حقائق نصير عندنا رؤية كونية صحيحة نقول هذا الواجب هناك ما يتعلق بمدن ذاته واقع ذاته يسموه الطبع الربوبي بغض النظر عن المخلوقات. هذا الصفات ذاتية ما يتناول لا ارتباط الخالق بالمخلوقات اللي صفات ذاتية. يصير لا هذا لا شيء خذ من عنده ولا شيء من عنده هذا بعد إنها موعدة وأهمية ما لازم نغير من أهمية ولكن شو يصير متبرع على المهم نفهم أصل الكبرى يبقى هذا شيء موجود شيء مو قد يمكن أنه بعض الأشياء تصلح للأمرين معا مقامين هم يصير جهة بقصد بمعنى صفة ذاتية بمعنى آخر صفة فعلية. حتى الخالق عندما أسمع كلامنا بينا الخالق أوضح صفة فعلية صحيح. إذا تريد تأخذ الخالق بما أنه قادر على الخلق هو قادر على الخلق بغض النظر عن المخلوقات أو ما منعهم فرجع للقدرة قدرة صفة ذاتية بعد ما قدروا إلا في عقل الارتباط. الآن إذا ممكن نقرأ حتى يستقر المطلب في الأذهان وبعدين يعني إذا ممكن إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى إما أنها مفاهيم منتزعة من الذات الإلهية بالنظر إلى أنها واجبة لنوع من أنواع الكمال. شوف منتزعة من نفس الذات بعد ما كان مخلوقا. أمثال الحياة والعلم والقدرة وإما أنها مفاهيم منتزعة من نوع علاقة وارتباط بين الله تعالى ومخلوقاته أمثال الخالقية والرازقية. فالمفاهيم المنتزعة من الذات الإلهية شوفوا هذا مو واحد يحفظ كلماتها احنا هواية اشرحنا كنا نقدر 10 ثواني نقرأ هذا النص السطور نقول مفاهيم منتزعة من الذات مفاهيم منتزعة من علاقة الذات صحيح. المهم واحد يفهم حقيقتها مو المهم يجمد الألفاظ صحيح فيتأمل بها أكثر يدقق يلاحظ الأمثلة يسمع الدرس 10 مرات يتباعد فيه هذه الأشياء تتبدل. صار واضح المقصود مو واحد يحفظ فقط هذه القشور في الألفاظ سمير شنو معناه بس حافظ يقرأ الدرس يطلق على الاسم الاول الصفات الذاتية ويطلق على الاسم الثاني الصفات الفعلية. والفرق الرئيس بين هذين الاسمين من الصفات هو انه في الاسم الاول تكون الذات الالهية المقدسة مصداقا عينيا خارجيا لها اصلا هو مصداق خارجي هي عين الذات مصداق الله في هذا الامر عيني عن مو فالامر ذهني فالامر مثلا تخيل لا هو عيني عن موجود خارج ايش معنى خارج عيني ولو قد يكون هناك فرق في الفلسفة بين عين الفروق جسم ذكر. مهم الآن في هذا الحد عين الخارجي تقريبا معناه واضح إن شاء الله. أما في القسم الثاني فتعبر صفات عن نوع نسبة وإضافة بين الله تعالى ومخلوقاته. إذن هاي نسبة وإضافة لابد بها طرفين. تمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفين إضافة. فأنت من تريد تطبق على الطرف الأول بدون خالق، من تريد تطبق على الطرف الثاني بدون مخلوق. صحيح. وهذا شيء جدا اساسي في تساؤلات الرؤيه الكونيه الاوليه اللي طرحناها، لان شنو نسبتنا الى الله؟ بالمقدار اللي لازم نفكر عن حقيقه واجب الوجود ونعرف يعني نعرف حقيقه اكثر، بنفس المقدار لازم نحكم ان نعرف شنو ارتباط الوجود. الروابط واجب الوجود شو تمثل؟ هاي الصفات الفعليه. واضح ان شاء الله. الخالق الرازق البارئ المصور كل عندنا صفات فعليه بعد مين، يعني قد يكون اذا تزاد دعاء الجوشن الكبير تقريبا بألف اكثر صفات فعليه للعالم. وتمثل الذات الإلهية وذوات المخلوقات طرفي النسبة والإضافة. هاي في القسم الثاني. أنت صفة الخالق الذي تنتزع من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الإلهية، ويمثل الله والمخلوقات طرفي هذه الإضافة. ولكن لا يوجد في الخارج، هذا الشيء الأساسي، لا يوجد في الخارج غير الذات الإلهية المقدسة وذوات المخلوقات. لا يوجد او لا توجد حقيقه عينيه خارجيه اخرى تسمى بالخالقيه، وانما الخالقيه شيء منتزع من هذين الامرين والارتباط بينهما. هذين الامرين كل منهما الى خصوصيات. صحيح. شيء وراء هذا الامر ممنوع مثل الفوقيه، شيء وراء السقف والارض اللي تحته ممنوع، ولكن مع ذلك يمكن ان تنتزع. شنو فائده هذا الانتزاع؟ هذا الانتزاع يعبر عن نوع العلاقه والارتباط، شيء جدا اساسي جدا مهم بالنسبه لنا احنا اللي نبحث عن الرؤيه الصحيحه الحقيقيه لهذا الكون. صحيح. المبني المميت هذا المثل جدا اساسي، هو يحيي هو يميت. المطعم. صحيح. الرازق الغفور الرحيم الودود الى اخره. ولكن القدره اقوى، وبطبيعه الحال فان الله تعالى يملك بذاته القدره. هذا راح يجي الجواب عليه بعض اسئلتكم. ولكن القدرة من صفات الذات، وأما الخلق فهو مفهوم إضافي منتزع من مقام الفعل. يعني من تجي للفعل الإلهي تنتزع من عنده خلق، أما من تجي للذات بغض النظر عن ما يصب من أفعال ما عندك صفات فعلية. ومن هنا يعتبر الخالق من الصفات الفعلية إلا إذا فسرناه بالقادر على الخلق فتؤول وتنتهي الى صفة القدرة. صفة القدرة صفة ذاتية لانه ما له علاقة بالمخلوقات، وانما هو نفس الخالق هو قادر بغض النظر عن المخلوقات هو قادر. موجودة المخلوقات لما موجودة هو القدرة موجودة عنه. واضح ان شاء الله. واما الصفات الذاتية الالهية، واهم الصفات الذاتية الالهية هي الحياة والعلم والقدرات. واما السميع والبصير فإن فسرناهما بالعانب بالمسموعات والمبصرات. معنى السمع والبصر يعني من يعلم، ومعنى عند إذن يسمع، من يعلم بالمسموعات والمبصرات. صحيح. شوفوا هذا السمع والبصر السمع احنا ايش نفهم من عنده؟ هذا اصلا هذا البصر. خلينا حتى القرآن فهم اكمل اكثر وعيا من سر القرآن. السمع احنا ايش نفهم من عنده؟ واحد عنده جهاز سمع. صحيح. هذا جهاز السمع يشتمل على خصوصيات نافعه انه لا يجوز تتردد على الموجات الصوتيه وتضرب على المكان الفلاني ثم تنتقل للمكان الاخر ثم الى اخره الى ان تصل الاشارات للموقف الى ان تخدع تسمع. صحيح؟ وفي جانب اخر تشتمل على العلم بالمسموع. ذني الامور هذه المراحل كلها شو تعبر عن ماذا؟ عن نقص. ليش توقف على هذا المقدمه؟ غير لانه ناقص. الانسان ليش يحتاج هذه كلها المقدمه؟ اذا هو يسمع مباشره يبقى حسن هو الشيء اللي يسمع راح يسمع على البيت. مو اكمل؟ فما تقول سميع الكمال اللي بالسمع نسبه الى الله. النقص اللي بالسمع ما له معنى نسبه الى الله سبحانه وتعالى. صار واضح ان شاء الله؟ تقول بصير. البصر ايضا بالعمليه معقده بتحللها شلون الضوء ينعكس على هذيك الاجسام ثم يجي للعين وينقل هذه الخصوصيات الضوئيه ثم تنتقل تدريجيا في مراحل داخل العين الى ان توصل للمخ الى اخره. هذه المراحل كلها علامات نقص في حاسه البصر عند الانسان او حاسه السمع عند الانسان. الشيء الكمالي بهذا ان انت راح تعلم كمان نور. صحيح؟ ما يرجع الى العين بالمستوى تقدر تسمع الى الله. اما ما يرجع الى هذه النواقص اللي تعبر وتأشر نفس الانسان ما له معنى تسمع الى الله سبحانه وتعالى. فمن تقول السميع بصير بعد نور بالك الى هذا معنى السميع والبصير. صحيح؟ وبعد حتم نقول اعمى. تقول من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. ما دام تفهم اعمى غش اعمى عني ما يشوف الحقائق. وهذا شيء مهم بالاعمى بس يبقى هو اعمى ما يوصل بعض الامور الحسيه. اما امور حقيقيه مهمه ما راح يوصل راح يوصلها مثلا راح عفوا ما راح امور حقيقيه مهمه راح يعلم بها وامور حسيه ما راح يوصل. يعني بعد راح تصير قيمه بالبصر والعمى علما بالحاله الكماليه والحاله المقابله. هذا الشيء الاساسي بعد. صار واضح ان شاء الله؟ طبعا احنا نرجع ناكد نقول احنا حبيبنا مو كثيرين. المهم هذا الحقائق اللي نفهمها من نفهمها زين نريد نروح للتفسير نروح بوعي اكثر وعندنا مقدمات اكثر نقدر نتعامل اكثر مع الحقائق القرانيه. وإن كان يقول فإن فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات أو القادر على السمع والإبصار فتعود إلى العليم والقدير. فسرناها هذا ماذا عالم إلى هذا خصوصية العلم. وإن كان المراد منها السمع والرؤية بالسمع يعني هذا اللي يسمع هو يسمع هذه الأمور المسموعة يعلم بها مباشرة. مو أصلا هو عنده علم يعني هذا حالة العلم بكل شيء مسموع كان أو غير مسموع مبصر كان أو غير مبصر مجرد كان او حسي مادي او غير مادي مثلا ذيك ترجع الى الصفات الذاتية. اما هذا العلم بالمجموعات هذا الشيء مسموع هو يعلم به هذا الشيء مثلا يبصر هو يعلم به. فالشر هذا السميع بصر احنا نتعرف به فعليا احنا نتعرف به ذاتيا. فلا بد ان عبدهما من الصفات الفعليه كما ان العلم احيانا يستعمل بهذا المعنى ويسمى بهذا الاعتبار بالعلم الفعلي. وبعد حسب الاستعمار وقد اعتبر بعض المتكلمين الكلام والاراده من الصفات الذاتيه على البحث في الكلام ان الكلام الالهي مخلوق مع مخلوق خلق القران هذا قائل عن بعض المشاكل هنا اكو مشاكل عقائديه صارت كلاميه في ايام العباسيين اواسط ايام العباسيين احنا ان شاء الله ايضا نبحث ونبين الراي صحيح بها معنى الكلام ما هو. اذا الكلام يعني خلق الكلمات بما يروى انه الله حينما كلم موسى خلق الكلام في الشجره وهذا صفه فعليه. اذا الكلام لا معنى هذه الحاله يعني المعاني نفسها والعلم بها نفس اصل معاني اصل العلم بها صفه ذاتيه. فالقضيه بعض الاحيان ترجع نقاش لفظي تقول كلام مخلوق لو ما مخلوق يرجع نقاش لفظي المهم حتى المخلوق. واضح ان شاء الله؟ اثبات الصفات الذاتيه احنا بينا هذا الامر شرحناه من خلال ما ولكن يعني بقيه شرح او تطبيق او قراءه النص المصنف ان شاء الله تجينا الى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.